أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف قوم موسى قالوا لموسى ما لا يصح أن يقولوه. قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إذن من أكبر أمارات الجهل عبادة غير الله، من أكبر دلالات الجهل العصيان، لأن الذي يعلم عظمة الله يتجنب المعاصي. إن حرف توكيد هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متبر ما هم فيه، التدبير هو الهلاك والضياع والإبطال، وباطل ضلال ولا يجدون ثمر لعملهم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. ثم وضح وقال أغير الله أبغيكم إلها، أطلب لكم غير الله تعبدونه، والحال أنه فضلكم على عالم زمانكم وأعطاكم من النعم ما الله به عليم ودفع عنكم من النقم ما تعلمون. أغير الله أدعوكم أن يكون لكم ربا؟ فالحقيقة هذا عيب لهم وإزراء بهم وإنكار عليهم ما طلبوا. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ الله تعالى فضلكم على عالم زمانكم وأعطاكم من النعم ودفع عنكم من النقم ما به تشكرونه فتطيعونه وتوحدونه، أما تطلبون أن تجعلوا له الأوثان والأصنام فهذا يدل على جهلكم ويدل على عدم شكركم. ثم قال وإذا أنجيناكم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، أنجيناكم خلصناكم وأنقذناكم من آل فرعون وجماعته يسومونكم سامه الشيء إذا أذاقه إياه، ومن السوم الذي يريد أن يذوق البضاعة هل يشتريها أو سامه سوء العذاب إذا زاوله عليه ومارسه. سوء يعني هو نهاية، يعني ساءه إذا عمل فيه ما يؤلمه أو يغضبه أو ينقص حياته. بعدين سوء العذاب يعني أشد العذاب، يسومونكم يوقعون بكم أشد العذاب. ما هو أشد العذاب؟ هو الذي ذكر بعده. ولذلك يذبحون أبناءكم يمكن عطف بيان أو بدل اشتمال من يسومونكم سوء العذاب، لأن يسومونكم سوء العذاب هو بعينه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا هو سوء العذاب. إذن يبدل منه هذا أو عطف بيان منه. يسومونكم سوء العذاب هنا يقتلون وفي يقتلون، يقتلون يدل على التكثير ويقتلون يدل على القتل، وهما قراءتان سبعيتان. أبناءكم أولادكم ويستحيون يستبقون نساءكم فلا يقتل يقتلونهم فلا يقتلونهن. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء محتمل لإنقاذكم ومحتمل لما يقع بكم ومحتمل للأثنين، لأن الابتلاء يكون بالنعم ويكون بالنقم ويكون بهما معا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لذلك هذه الدنيا خلقها الله للابتلاء، الكون للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال في أول سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. هذا الخلق خلق للابتلاء. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم، خلقهم للابتلاء وللرحمة وللعذاب عياذا بالله. وقال في هناك الطور: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة. وهو للابتلاء على أصح التفاسير، لأن العبادة هنا المقصود بها المطالبة بالعبادة وهو الابتلاء. ما خلقتهم إلا لأطالبهم بالعبادة، لأبتليهم بأن نقول لهم اعبدوني فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، كما قال: فمنهم شقي وسعيد. إذن هذا الكون خلق للابتلاء، ووضع له ميزان، وجاءته الرسل، وبين له كل شيء، ولا يهلك إلا هالك، لأن كل شيء في هذا الشريعة موضح ومبين. ثم يقول جل وعلا: واذكر حين أنجيناكم أنقذناكم من آل فرعون، جماعة فرعون، يسومونكم سوء العذاب الذي بيانه يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء، اختبار وامتحان من ربكم عظيم، إما في النعمة في تخليصكم أو مما كنتم فيه من العذاب. ثم قال: وواعدنا موسى 30 ليلة. الإسرائيليات فيها أنه يكاد المفسرون يتفقوا على أنه شهر ذي القعدة، وأتممناها بعشر وهي 10 ذي الحجة، ولا أعرف هذا ثابت، وإنما ذكره المفسرون. فتم ميقات ربه 40 ليلة ليأتيهم بالتوراة. وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما ذهب موسى لمناجاة ربه وقال لهم: سأجلس عنكم 30 يوما، فلما انتهت 30 ولم يأتي عبدوا العجل، وقالوا لعل موسى مات وتأخر أو خلف لنا. موسى لما جلس 30 يوما طابت له العبادة فاستزاده ربه عشرة أخرى. وهناك إسرائيليات أنه لما أنهى 30 يوما استاك، فقالت له الملائكة كنا نراك فيك رائحة الطيب وزالت بالسواك. ولذلك ورد لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وليس المقصود أن الإنسان يجعل يعني يقصد الخلوف لذاته، وإنما يبين أن الصوم له أجر عظيم. أما المسلم فمطالب بأن يستاك وأن ينظف أسنانه وأن لا يكون فيه رائحة كريهة، فإن نظف أسنانه وتسبب وبقي شيء ذلك الخلوف فيه أجر عظيم، لأنه قام بالأسباب. لأن خلو المعدة أحيانا يغير رائحة الفم. أيوة. فأما أن المسلم يتعمد ذلك لا، الشريعة لا تريد ذلك لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الرائحة الغير طيبة ويحب الرائحة الطيبة ويبذل في الطيب. ولما قالت عائشة وحفصة أكلت أفيك ريح أكلت موافير، قالت لا أكل شربت عسلا، قال لعل نحله قرصت هذا الشجر، فقال لا لا حاجة لي به خاف. ونهى عن أكل الثوم والبصل أن يدخل صاحبه المسجد، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. إذن الرائحة الطيبة مطالب بها، والإنسان ينبغي أن لا يؤذي إخوانه فإن تكون رائحته طيبة، وأن لا يأكل الطعام الذي يأتي في الجسم رائحة غير جيدة، فإن أكله يتحرز، لأن أذية المسلم لا تجوز. والمسلم ينبغي أن يكون نظيفا رائحته طيبة، من جلس حوله فرح برائحته وبجماله وحسنه. أيوة. لا يدخل المسجد وهو متسخ، ولا يدخل المسجد فيها الرائحة الكريهة، لا ينبغي هذا. ولذلك كثير من العلماء قال أن وجوب الجمعة أنه نسخ لأنهم في أول الأمر كانت حالهم ضيقة فوجب، فكان واجب أن يغتسل من يأتي للجمعة حتى لا يؤذي إخوانه. إذن يقال زاد عشرة لأجل أنه استاك. ثم بعد ذلك قال موسى لقومه لأخيه هارون خلف لي في قومي أجعلك بدلي تدير قومي وأصلح فيهم ولا تتبع سبيل المفسدين، الذي يريد أن يفسد لا تتبعه. ثم لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، موسى اشتاق لأن يرى ربه، ناجى ربه وكلمه قال ربي أريني أنظر إليك. طبعا ونهاية قصة موسى مع أخي هارون ستأتي. قال ربي أريني أنظر إليك، أنا كلمتك فاشتقت لنراك يا ربي وأحببت أن نراك. قال لن تراني، لن، يقول بعض العلماء لن زمخشرية، لأن الزمخشري نرجو الله السلام والعافية يعتقد اعتقاد المعتزلة، والمعتزلة يقول رؤية الله مستحيلة لا يرى لا في الدنيا ولا في الأخرى، وأهل السنة يقولون رؤية الله جائزة في الدنيا لكن لن تقع إلا بعد البعث، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال العلماء لو كانت الرؤية مستحيلة لعاتب الله موسى كما عاتب نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون. حتى قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فلو كان موسى طلب المستحيل لقال له ربه يا موسى هذا مستحيل، تب من طلب المستحيل. واضح؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ذاب الجبل، أصبح الجبل كأنه إيش؟ كأنه غبار، جعله دكا، كسره دكه، وخر موسى صاعقا. أغشي على موسى من شدة الموقف، فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك، تبت إليك من طلب الرؤية وأنا أول المؤمنين بك أو من قومي، أو أول المؤمنين بأن هذا لا تستطيعه المخلوقات في الدنيا. فلما أفاق موسى من يعني مما حصل له من الذهول ومن الذهاب يعني الغيبوبة، قال سبحانك تنزيها لك، تبت إليك وأنا أول المؤمنين من قومي، أو بأنك لا ترى في الدنيا. وهنا وقفة طويلة بين أهل السنة والمعتزلة، فالمعتزلة يعني يؤولون الآيات الموجودة في هذا ويقول لا يرى الله، وأهل السنة يقولون رؤية الله غير مستحيلة عقلا في الدنيا، ولكن الله لا يرى في الدنيا، فالنصوص ثبتت أنه لا يرى إلا بعد الموت والبعث، وأن النفوس تتكون تكون يختلف عن الآن. ولذلك إنكم سترون ربكم لا تضامون فيه كما ترون البدر ليلة تمام. وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الرؤية يوم القيامة للمؤمنين ثابتة ولا ينكرها إلا شخص يعني عياذا بالله مبتدئ وعنده مشاكل. نعم، رؤية لائقة بجلال الله وكماله، نستعمل فيها الأسس الثلاثة: التنزيه والتصديق وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لأن صفات الله كلها من باب واحد، نرى الله رؤية لائقة بجلاله وكماله من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت له رؤية ولا يضامون فيه، ولذلك إذا رأوه يعني يجدون من المتع ومن النعيم ما لا يعلمه إلا الله. وأما أعوذ بالله أهل الكفر والضلال، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل الخطاب أن أهل الجنة ليسوا بمحجوبين عن ربهم. رضي الله السلام والعافية. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك وفضلتك على الناس برسالتي أو برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وأنزلت عليك وكن من الشاكرين، ولا تطلب شيء لا تستطيعه ولا يمكن أن يكون، وهو رؤية الله في الدنيا. يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس على كثير من الناس برسالتي، برسالتي التي أرسلت إليك أو بما أرسلت لك من الوحي بعد الوحي، وبتكليمي لك من غير واسطة، فخذ ما آتيتك من الشريعة وكن من الشاكرين على النعم التي أسديتك ومن النقم التي دفعت عنك. ثم قال وكتبنا، وكتب الله لموسى في الألواح من كل شيء موعظة، مما يحتاجه من الحلال والحرام ومن المواعظ ومن الأمور التي يحتاجها قومه، كما قال تدمر كل شيء بأمر ربها مما من شأنه أن تدمره، وقال تجبى إليه ثمرات